يقول الأخ السلام عليكم السلام: امرأة كانت تخرج زكاة حليها لكن السنة الماضية لم تخرج، وكان موعد الإخراج في ذي الحجة، وذلك لأن زوجها توفي رحمة الله عليه قبل سنتين وهي تستلم راتب من الضمان الاجتماعي، فهل عليها إخراج زكاة الحلي وعندها أولادها؟ إذا كانت هي تجعل الحلي لذاتها الخاص وقد وصل النصاب يجب عليها، وإن كانت أكل والشرب وغيرها على الضمان يجب عليها أن تخرج الزكاة، لكن إذا كان نقص أو أعطت بنات أو شيء لم يبلغ أو نقص عن النصاب 85 أو 86 غرام فلا يجب عليها إن شاء الله. لا تقول إنها تحتاج إلى نفقة على الأولاد، إذا كانت أنفقت لا شك فيها، لكن ما دامت محتفظة لنفسها بهذا القدر يجب أن تخرجها، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما نصيحتكم لمن يريد طلب العلم عن العلماء والمشايخ إلا أنه لا يجد إلى ذلك سبيلا؟ بارك الله فيك. طلب العلم يعني لا شك أن الآن سبحان الله الذي كان علماؤنا وأسلافنا رحمة الله كانوا يسافرون إلى رحلات طويلة، كتب الآن الكتب حيزت لك، لكن أنت قدر واحترم نفسك أي مستوى، اسأل أحد، اجلس عند بعض المشايخ، ما هو مستواك؟ لا تأخذ كتابا لا تفهم أنت، لكن الحمد لله ولا نوصي غير مشايخ هذه البلاد سواء كان في العقيدة أو في الحديث وحتى في النحو والصرف. الحمد لله شيخ بن عثيمين وغيرهم قد بسطوا الكتب بارك الله فيك، فلا تأخذ كتاب أي شيخ من مشايخ العالم غير مشايخ المملكة رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا، تجد فيه إن شاء الله عبارة سهلة. فأنت إذا أردت أن تتعلم العقيدة أولا كتاب التوحيد مسهل، وبعد ذلك الواسطية مسهلة، كل الكتب هكذا، كذلك كتب السنة إذا كنت تريد شرح بلوغ المرام خذ كتاب الشيخ بن عثيمين أو أي أحد من المشايخ، شيخ فوزان أيضا له الظاهر، كذلك إذا أردت أن تتفقه في الحقيقة وترقيت في يعني العلم شيئا ما إن شاء الله فخذ شرح الممتع للشيخ بن عثيمين، تجد فيه المسائل مرجحة بالحديث. هؤلاء ليسوا حنابلة متعصبين مثل المذاهب الآخرين مالكية والشافعية، في الحقيقة الحمد لله يقولون دائما كتاب والسنة كتاب والسنة، ولذلك قد يخالفون الشارح للكتاب على أنه مخالف للسنة أو مخالف للحديث فيرجحون. فأنت خذ هذه الكتب إن شاء الله وتتفقه فقها جيدا، إذا أشكل عليك فسجل بارك الله فيك، لكن لا يجوز لك أن تقرأ وحدك، خذ طلبة يعني عدة أشخاص أو عدة الطلبة وكونوا يعني مدرسة بحيث لا تغيب أنت من وقت كذا إلى وقت كذا. أما إذا كنت وحدك يأتيك شيئا من النعاس تنام، لكن إذا كنت في مجلس فأنت مضطر أن تستمر، فإلزموا أنفسكم بأن تذاكروا. مذاكرة، لفظ المذاكرة عند الأئمة لها معنى كبير، ذاكر يذاكر مذاكرة غير ذكر يذكره، مذاكرة مفاعلة مثل مقاتلة اشتراك، فالجلوس واحد يقرأ والثاني يشرح وفوق كل ذي علم عليم، فيكم فيه اختلاف ربما هذا يفهم أكثر، وإذا كان هناك إشكال فسجلوا في الدفتر، وإذا وجدتم يعني عالم الذي ترون أنه عالم فاستفسروا واستشرحوا بارك الله فيكم. هل يعتبر المعاش من الميراث، علما بأن الدولة تأخذ جزءا من مرتب الموظف ويكون تقريبا 40%؟ طيب إذا لم يعتبر من الميراث أين يذهب هذا المعاش؟ إذا كان المعاش بفضل الله تعالى، واحد عمل طول 35 سنة والدكتور كان وراتبه إلى 28,000، هو كامل الظاهر معاش كامل يأخذ، أين يذهب إذا ما كان فيه الإرث؟ فيكون يجري فيه الإرث فيأخذون كل ما يستلمون إن شاء الله على قدر حقهم، زوجة ثمن إذا كان أولاد وإذا كان ربع وإذا كان كذا وإذا آخره على كل حال معروف هذا. نعم. وإلا من يأخذ هذا إذا ما يجري الإرث؟ من يأخذ؟ من هم أحق لهذا؟ فإذا الدولة ما تمنع المعاش الظاهر إلا تقطع إذا كانت مع الموت تقطع فهذا شيء آخر، لكن إذا كانت تجري للقصر وغيرهم الظاهر ماشي حتى يكبروا. هل يجوز رفع الصوت بالذكر عقب انتهاء الصلاة مع المفروضة؟ الذي أنا أؤمن به ووجدته، وهكذا كان أبي وجدي، أنا المكدي أنا المكدي، وجدنا ونحن صغار والله مسجد السنة عندنا الحمد لله في القرية، الله أكبر استغفر الله استغفر الله، ووجدنا له أصل في السنة